طيب هات يا معاذ هات احمل الجواب. نعم إذا كان صلى باجتهاده في السفر فذهب أبو حنيفة ومالك وقال الحسن والزهري وجمع أيضا. نعم تجزئه هذه الصلاة ولا يحتاج إلى إعادة لأنه بناها على أصل صحيح وعلى اجتهاد صحيح ولا يحتاج إلى إعادة، إلا أن مالكا يقول يعيد استحبابا إذا كان الوقت باقيا أو أطلق هذا. نعم إذا كان الوقت باقيا يعيد استحبابا، أحسنت، عند بقاء الوقت، أما إذا لم يبقى الوقت فلا. نعم وهذا إذا كان يعني عنده حتى يذكر القرطبي عندهم يعني الإعادة عندما مالك استحبابا، إذا كان انحرافه للقبلة شديدا يعيد استحبابا، إذا كان انحراف القبلة شديدا يعيد يعيد استحبابا، وأما إذا كان انحراف يسير ما يحتاج إلى الإعادة. أحسنت، أما ذكر الاستحباب عندما مالك في هذا، وإنما إذا كان انحراف شديدا من جهة القبلة فيعيد استحبابا عند مالك رحمه الله تعالى. هات. نعم أما الإمام الشافعي فيقول لا تجزئه فعليه الإعادة وجوبا سواء بقي الوقت أو خرج، عليه أن يعيد سواء ما زال الوقت باقيا أو لم يزل أو خرج الوقت، فيعيد وجوبا عنده رحمه الله تعالى. قياسا، قياسا على ماذا؟ قياسا على الماء أحسنته والوقت، الماء الطاهر والوقت، فقال إذا توضأ وصلى بما نجس فإنه يعيد الصلاة، دخل خرج الوقت أو لازال باقيا حتى عند من يقوم بهذا. كذلك إذا صلى الصلاة قبل الوقت ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيد هذه الصلاة، ففرضه في القبلة الإصابة كما أن فرضه في الوقت أيضا إصابة، وفرضه في الماء الطاهر أيضا إصابة، فالقبلة مثلهما، القبلة مثلهما، فهي فرضه في هذا الأمر أنه يصيبه، أنه يصيبها أو أنه يصيبها، كذلك الماء الطاهر فرضه الإصابة فيه، والوقت كذلك فرضه الإصابة، فإذا أخطأ في الماء الطاهر وأخطأ في الوقت فيعيد الصلاة، كذلك أيضا القبلة قياسا على هذا الشيء. طيب وفي الحضر محمد نعم إذا كان يمكنه في الحضر أنه يسأل، هذا هو الأصل في الحضر أنه يمكنه أن يعلم أي المحاريب الناس، أحسنت، ولا سيما مع الوسائل هذه ممكن أن يتصل ويوجه إلى ما يريد في هذه البلاد التي نزل بها، أحسنت، فعليه أن يتحرى القبلة، وإذا لم يمكنه سأل هنا وما وجد من يجيبه اجتهد وصلاته صحيحة، اجتهد وصلاته صحيحة، إذا أخبر بعد ذلك إن بقي الوقت أعاد، وإن في الصلاة صحيحة لا يحتاج إلى إعادة. ومثلها أيضا في السفر إن بقي الوقت يعيد، هذا هو الأبرأ للذمة، أنه إذا بقي الوقت فأبرأ لذمته خروجا من الخلاف أنه يعيد، وإن ذهب الوقت فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة. عندك يا عبد الرحمن الذي في الحضر هل يجوز أن يتنفل على راحلته؟ يكون يعني يشتغل في الخط، يشتغل في الخط ويقول نشغل أوقاتنا ما دام نحن قد ابتلينا بالخطوط هذه فنشغل أوقاتنا بالطاعة، يجلس يصلي ويسوق ما شاء الله. قالت رأيك هذا الذي في الحضر هل له أن يصلي نافلة على راحلته على سيارته؟ نعم في خلاف، وهذا هو الصواب أنه لا يصلي النافلة على الراحلة إلا في السفر، أو لا يصلي النافلة نعم على الراحلة إلا في السفر يتنفل، وأما في الحضر فلا، وبعض الشافعية يرون أنه حتى الحضر كذلك إذا حب يتنفل في الحضر يتنفل على راحلته لا مانع من ذلك، والصواب أنه لا يتنفل على الراحلة إلا في حضره وفي صلاة النافلة في قصة إلا في سفره، وفي صلاتي النافلة، وأما ابن حضر فلا. عندك يا أخي درع عبد الله، عندك المسافر هل له أن يتنفل إذا كان راجلا؟ كما تفهم راجلا. طيب المسافر الذي يمشي على رجليه، هو مسافر، وبعضهم كان يسافر على رجليه، فهل له أن يتنفل وهو يمشي على رجليه؟ لأن قلنا أنه يتنفل على الراحلة، يتنفل على رجليه، هل له يمشي ويتنفل واتجه إلى جهة من جهات وهو في سفر على رجليه، لكن سافر ما مع راحلة، سافر على رجليه، فهل له أن يتنفل أم ليس له أن يتنفل؟ غير مستقبل القبلة يعني، يعني يمشي ويصلي. نعم فيه خلاف، المالكية يرون أنه لا بس، والصواب أنه ما جاء إلا على الراحلة لا يتنفل على رجليه. والذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يسافر على أرجلهم، ما هو معلوم، الذي ثبت عنه أنه كان يصلي على راحلته النافلة، يصلي على راحلته النافلة، وما علم أنه كان يتنفل ويمشي، يمشي على قدميه في السفر، هذا لم يعلم. فعلى هذا يبقى الشخص على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه حالة خارج عن الأصل فلا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها، فالأحسن أن تقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذه الحالة خارج عن الأصل في استقبال القبلة، ليس كذلك، خارج عن الأصل في القيام أيضا كذلك، والصلاة بخشوع وطمأنينة هذه خارجة، لأن الصلاة نافلة وفي السفر توسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فلا يتوسع فيه أكثر، لا يتوسع فيه أكثر، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفره يفعل، وكان يصلي النافلة على راحلته في سفره، سواء كان متجها للقبلة أو لغير القبلة، وكذلك من أراد أن يتنفل يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتنفل في السفر. وهل يشترط في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أم السفر مطلقا يتنفل فيه وإن كان ليس في ذاك السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة؟ هناك سفر تقصر فيه الصلاة صح، مسافة معلومة عند على خلاف في تحديده، على خلاف في تحديده، وهناك سفر سافر لكن ما تقصر فيه الصلاة، يكون قريبا، فهل هذا السفر مطلقا الذي يتنفل فيه على الراحلة سواء كان قصيرا أو طويلا، أم يحدد بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو السفر الطويل يوم وليلة؟ في خلاف أيضا عند العلماء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر يحمل على السفر الطويل، لأن هذا هو أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، أسفاره هي الأسفار التي كان يقصر فيها، ومنهم من حمل على الإطلاق، سواء كان أهم شيء أنه قد ضعن من بلده وخرج من بلده فهذا له أن يقصر، أما في بلده لا، وإنما متى ما خرج من بلده سواء كان سفر تقصر به الصلاة أو لا فله أن يتنفل. ذهب إليه جماعة. بسم الله نأخذ درسا. قال وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة ومالك تجزئه بيد أن مالكا رأى عليه الإعانة في الوقت استحبابا. ما معنى بيد يا عبد اللطيف؟ بمعنى غير، دائما تكون بمعنى غير أم لها معنى آخر غير غير غير معنى غير، تكون بمعنى من أجل، من أجل أو من أجل، هكذا تكون من أجلي، تكون بمعنى من أجلي كذا، أحسنت. نعم أفصح من نطق، أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد ابن بكر، أمه حليم السعدية وهو استرضع في بني سعد، وأمه تنسب إلى هذه القبيلة حليم السعدية، فهنا بمعنى من أجل أني من قريش ومن أجل أني استرضعت في بني سعد ابن بكر، أحسنت. ويتلازم النص خلاف غيره، هي بمعنى غير لكن لا تلازم النص وغير تخرج عن النص. قال بيد أن مالك رأى عليه الإعادة في الوقت، رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا، وتقدم الكلام على هذا لكن الكلام الذي نتم القراءة. وقال المغيرة والشافعي لا يجزئه، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة فلا ينتصف الخطأ عذرا في تركها، وهذا تعليل قوي من حيث الأصل، حديث المتقدم هو حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه على تسبيح العلامة الألباني له أنهم صلوا في ليلة مظلمة لغير القبلة، ثم ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فحينما تولوا فتم وجه الله، ولم يأمرهم بالإعادة، لم يأمرهم بالإعادة. وإلا تعليم الشافعي قوي جدا، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، فيقال نعم القبلة شرط من شروط الصلاة ويستثنى منها النفل، ويستثنى منها هذا الحالة في الفرض، يستثنى منها النفل في السفر، النفل في السفر في هذا الغير، النفل في السفر، ويستثنى منها هذه الحالة في إيش؟ الفرض. وإن الأصل في القبلة شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى الشخص لغيرتين الحالتين لغير القبلة فصلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. وأما الحالات المستثناة وهو على الراحلة في السفر فهذا يستثنى، لا يشترط فيها استقبال القبلة. وكذلك أيضا إذا صلى الشخص وتحرى، الأصل أنه يشترط استقبال القبلة، لكن ما ظهر له استقبال القبلة، تحرى وظن أنه قد استقبل القبلة، ثم ظهر له خلاف ما ظن وقد انتهت الصلاة، فخلاف بين أهل العلم هل يعيد أم لا. فالشافعي هو يعيد لأن القبلة شرط لصحة الصلاة، وتقدم الصواب أنه لا يعيد إلا إذا بقي له، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها. كالماء الطاهر والوقت، قاس هذا الأمر على الماء الطاهر والوقت، فالخطأ فيه لا ينتصب عذرا، الخطأ في الماء الطاهر، صلى الشخص بماء ويظن أنه طاهر، فإذا به إيش؟ نجس، ثم ظهر أنه نجس فالخطأ فيه لا ينتصب إيش؟ عذرا فيه أنه خلاص يقول قد صليت بالوضوء ذا ما يصرف. كذلك أيضا الخطأ في الوقت لا ينتصب عذرا لترك الصلاة، لا ينتصب عذرا، فإذا أخطأ الشخص في الوقت وصلى أنه أو فصلى ظانا أن الوقت قد دخل، فإذا في الوقت لم يدخل بعد، فالخطأ في الوقت لا ينتصب عذرا في إيش؟ في ترك الصلاة، بل عليه أن يعيد الصلاة. كذلك أيضا هذه الحالة تقاس على الماء الظاهر وتقاس أيضا على الوقت، فإن الخطأ فيه ما لا ينتصب عذرا كذلك ما ذكر. قال كالماء الطاهر والوقت، وما قاله مالك أصح، ما قاله مالك وهو أنه تجزئه الصلاة وعليه أن يعاد استحبابا إن بقي الوقت، قوله قوي، الحق أن مالك قوله قوي في هذه المسألة، إلا أنه يقول استحبابا يعيد إذا بقي الوقت، وغيره يخالفه يقول يعيد وجوبا إذا بقي الوقت، أما مالك يقول يعيد استحبابا. وما قاله مالك أصح، لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، يعني فيها شيء من التوسع، فلا تقاس هذا على هذا، فجهة القبلة قد جاء فيها التوسع، وأما الماء الطاهر حديه، وكذلك أيضا الوقت ما جاء فيه التوسع، لما كان في جهة القبلة شيء من التوسع جاز أن يتوسع فيها في الحالة التي ذكرها، فلا يقاس على هذا على هذا معناه. قال لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، أي في الحرب، حال الحرب فيصلي الشخص راجلا ويصلي راكبا وهو سائف وهو يقاتل، ما فيه مانع، حتى بهذه الآن الأدوات الحديثة بالآليات وبغيرها، فإذا خشي فوات الوقت يصلي وهو يشير إلى عدوه، يصلي وهو يشير إلى عدوه أو يتقاتل وهو مع عدوه، ما فيه مانع، قياسا على حالة المسايفة سواء كان للقبلة أو لغير القبلة. والأصل كما تقدم معنا أنه يصلي صلاة الخوف. قال لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر، أي وتبيح أيضا الصلاة لغير القبلة الرخصة حال السفر، هذا معنى كلامي، وتبيحها أي تبيح إيش؟ ترك جهة القبلة الرخصة حال السفر، ذلك إذا كان راكبا له أن يصلي النافلة لغير القبلة. يكون في سيارته ويريد يتنفل، ما فيه مانع وإن كان لغير القبلة. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه صلى، جاء عن حديث جابر وجاء أيضا من حديث عامر بن ربيعة في الصحيح أنه كان يتنفل حيث اتجهت به راحلته في السفر. أما الفريضة ما يصلح، الفريضة لا يجوز، لابد أن ينزل في الفريضة وأن يصلي على رجليه، يصلي على رجليه وينزل من سيارته ويستقبل القبلة، وأما النافلة فيتوسع بها. قال وتبيحها أيضا الرخصة حال السفر، فكانت حالة عذر أشبه بها. صدقنا حيث القياس معه، لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة، فلا يبيح خطأ. الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة، ما في ضرورة تبيح إلى الماء، عندك هناك تراب تضرب إيش يديك، ما هو تأتي إلى الماء النجس تقول ما وجدت ماء طاهر عندي ماء نجس سأتوضأ به، ما في ضرورة. هناك شيء عوض عن هذا والاستعاض من الماء الطاهر وهو إيش التراب، أنك تضرب يديك وتتيمم وتصلي، فما فيه ضرورة تبيح الماء النجس. بخلاف حالة يعني القبلة، فإن ثم ضرورات تبيح ترك الاتجاه إلى القبلة، كما ذكر الحال الأولى أن الجهة القبلة تترك بحال مسايفة، حال مسايفة هذه ضرورة، وكذلك أيضا يعني حالة أخرى تترك فيها حالة القبلة وهي في السفر عند صلاة النافلة في السفر، فلا بأس أن يترك الشخص الاتجاه إلى القبلة ويتنفل كيفما يسر الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس سواء، فالقياس فيه نظر الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الرخصة في ترك استقبال القبلة قد جاءت، وأما في هذه الأشياء التي قاس عليها لم تأتي فيها رخصة لا بضرورة ولا في غير ذلك. لكن إذا كان الشخص يعني مثلا، أما المطار نعم حتى الوقت صحيح، حتى الوقت ما جاءت فيه ضرورة تبيح أن يصلي قبل الوقت، هذا لم يأتي فيه شيء، معنى هذا لا يقاس هذا على هذا الفارق بينهما ولعدم اتحاد أو لعدم الاتحاد. قال المسألة الثانية، انتهينا من ما ذكر رحمه الله، وهي مسألة مهمة نحتاج إليها، مسألة الخطأ في القبلة حال السفر، إذا كان الشخص مسافرا أخطأ اجتهد وأخطأ في القبلة، هل يعيد أو لا يعيد بعد التبين أن الصلاة كانت لغير القبلة؟ الذي خرجنا به إن شاء الله يكون الصلاة، إن كان الوقت باقي أعاد، وإن لم يكن الوقت باقي فصلاته صحيحة، وقلنا أعاد أبرأ للذمة. المسألة الثانية، معنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، أي ذلك ملك وخلق لجواز الصلاة إليه، وإضافته أي إضافة المشرق لله سبحانه وتعالى والمغرب إضافة تشريف. قال أي ذلك ملك، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، فهذه يملكها الله خالقها وبارئها سبحانه وتعالى موجدها من العدم، فهي ملك له سبحانه وتعالى وهي خلق له جل وعلا، لا يجوز الصلاة إلى هذه الجهات التي ذكرت، سيأتي الكلام على ذلك، فلا يعني يجوز أن عند الإطلاق لا. وإضافته أي إضافة المشرق والمغرب إليه تشريفا وتخصيصا، كما هو الحال في إضافة البيت إلى الله سبحانه وتعالى والناقة إلى الله، بيت الله ناقة الله في ناطق صالح، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف والإضافة إضافتان، إضافة مخلوق إلى الخالق وإضافة صفة إلى الموصوف، إضافة مخلوق إلى الخالق، وهذه التي تقصد هنا إضافة تشريف، إذا أضيف المخلوق إلى الخالق، والإضافة الثانية تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة صفة إلى موصوف، يد الله وجه الله إلى آخر ذلك، فهذه لا يقال هنا إضافة مخلوق إلى خالق، بل إضافة صفة إلى موصوف، فالإضافة عند العلماء إضافتان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إما أن تكون إضافة مخلوق إلى الخالق وهذه تضاف إضافة تشريف، وإما أن تكون إضافة صفة إلى موصوف كيد الله وعين الله إلى آخر ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال. وإضافته إليه تشريفا وتخصيصا. المسألة الثالثة، انتهينا من قوله ولله المشرق والمغرب، أي ذلك ملك لله سبحانه وتعالى وخلق له، والإضافة إضافة التشريف. لما في إضافة هنا لفظية حتى تقول أين الإضافة؟ هنا إضافة إيش؟ معنوية لله، إلام الملك ولام التخصيص لله، الحمد لله. كذلك أيضا ما تقدم معنا من بيان اللام هذه التي تفيد إما الملك والاستحقاق أو التخصيص، مثل الملك والتخصيص والاستحقاق. فهنا للملك، لأن إضافة ذات إلى ذات فهي للملك. قال المسألة الثالثة، قوله تعالى فثم وجه الله، قيل معناه فثم الله، فيكون وجه زائد، هذا غير صحيح. قيل معناه فثم وجه الله أي فثم الله، أي هناك الله. ولله المشرق والمغرب، فأينما تكونوا فثم وجه الله أي فثم الله، فيكون لفظة وجه زائد، وهذا خطأ، الأصل عدم الزيادة. قيل معناه فثم الله، وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى لاستحالة ذلك، وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. وهذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق من هذا الإمام رحمه الله تعالى قوله، وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه لاستحالة ذلك عنه. إن كان يقصد بقوله نفي الجهة والمكان الجهة المخلوقة والمكان المخلوق، فنعم، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن كان يقصد بنفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى الجهة العدمية، أي كون الله سبحانه وتعالى فوق العالم وفوق السماوات وفوق خلقه، فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى، هذا نثبته. فإذا قال الشخص الله في جهة العلو، الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا صواب وما فيه شيء. فنقل الجهة لم يأتي به كتاب ولا سنة، لم يأتي به كتاب ولا سنة، فلا نثبته ولا ننفيه، لا بد من الاستفصال فيه. فماذا تقصد بالجهة هنا المنفية في قوله وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه واستحالة ذلك عنه عليه؟ ايش تقصد بنفي الجهة هنا واستحالة ذلك عن الله سبحانه وتعالى؟ هل تقصد بالجهة هنا الجهة الوجودية المخلوقة؟ فإن قال نعم فهذا صواب، فإننا لا نقول به، وأن الله في جهة العلو أي أن الله سبحانه وتعالى حاله كحال الظرف مع المضروب، كحال الظرف مع المضروب، هذا لا يجوز ولا يثبت لله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فالله على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، ليس ثم شيء من مخلوقاته تحيط به. فلا يقال الله في جهة معينة، هذا خطأ من الجهات المخلوقة، هذا لا يجوز. وإن أراد بنفي الجهة هنا أي نفي العلو، فهذا باطل، هذا باطل. فإذا قال أنا أقصد بالجهة هنا المنفية أي جهة العلو، فالله ليس في السماء، هذا كلام باطل. فنحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه. ولكن ابن العربي له زلات رحمه الله تعالى، فعنده الدمشعر، وهو يريد المعنى الأول الذي يظهر الله أعلم، أن الله لا يقال في السماء، هذا منهج الأشاعرة أيضا في جهات لصفة العلو، أن الله ليس في السماء. فهذا هو التفصيل في مسألة الجهة والألفاظ التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة يستفصل فيها، ما هو مقصودك أيها القائل بنفي الجهة وبهذه الجهة من حيث، ما هو مقصودك بالجهة هذه؟ إن قال مقصودي جهة مخلوقة موجودة، الجهات المعلومة، جهة اليمين، جهة الشمال، جهة فوق، جهة تحت، وأنا أعني بهذه الجهات المخلوقة، فنقول هذا النفي صحيح، فلا يثبت لله سبحانه وتعالى جهة من هذه الحيثية، فلا نقول هو في حيز معلوم يحيط به شيء من مخلوقاته، والله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أراد بالجهة هنا جهة عدمية، جهة عدمية وهي كون الله سبحانه وتعالى فوق العالم، فوق العالم غير مختلط بمخلوقاته، وقال أنا أقصد هذه لا يثبت له جهة، نقول هذا باطل، بل نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الجهة بهذا الاعتبار، أن الله سبحانه بهذا الاعتبار إذا قيل بلفظ الجهة وإن لم يكن به كتاب ولا سنة فنقول الله فوق العالم في العلو جل وعلا. أأمنتم من في السماء؟ قال النبي للجارية أين الله؟ فسأل بعين التي للمكان، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بربه، فسأل بعين التي للمكان يسأل عنها يسأل بها عن المكان، فأجابت بفي التي للطرفية في السماء، قالت الله في السماء. ومعنى ذلك أن الله في العلو جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق العالم المخلوق، فوق العالم المخلوق، فليس شيء من مخلوقاته يحيط به سبحانه وتعالى، فوق هذا العالم المخلوق جل وعلا. فلا يضحك عليك بعض الصوفية، لا يضحك عليك بعض الصوفية تقول كيف تثبت أن الله في السماء، معناه أن الله تحيط به السماء وأن الله في جهة العلو المخلوقة هذه. فنقول ليس الله في جهة العلو المخلوقة، الله سبحانه وتعالى فوق العالم لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا العالم بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو فوقه، فليس بمحيط به جل وعلا، ولا الله مختلف بهذا العالم، وهو بائن من خلقه كما يقول السلف، مستو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى كما أثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أثبته ربه لنفسه فقال أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، وغير ذلك من أدلة العلو الكثيرة المتكاثرة المتواترة التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة أيضا. فهذا يثبت لله، أي أن الله فوق العالم بائن من خلقه، ولا نقول الله في كل مكان كما يقول نبي العربي يريد يعني ينفي هذا المقصود الذي عليه السنة، وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه باستحالة ذلك عنه. نعم بالنسبة إذا كانت تريد بالمكان المخلوق والجهة المخلوقة فنقول نعم، أليس كذلك يا أخوان؟ باستحالة ذلك عنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوق. وأما أنك تريد الجهة العدمية أي أن الله فوق العالم فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نثبت لله سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وأنه فوق العالم بائن من خلقه جل وعلا ومحيط به، لا يخفى عليه شيء من أحواله مع علوه سبحانه وتعالى. هذا واضح، الكلام من العربي فيه لبس وفيه إجمال لا يليق، فيه إجمال، هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل. قال وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى لاستحالة ذلك عليه باعتبار الجهة المخلوقة، نعم، وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته، هذا الصواب، أن الله سبحانه وتعالى مع علوه فهو محيط بخلقه جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من المعلومات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من المعلومات، وهو محيط جل وعلا بهم إحاطة علم وإحاطة قدرة، فلا يخرجون عن علمه ولا يخرجون عن قدرته سبحانه وتعالى. فهذا صواب الأخير ولا شك في ذلك، مع إثبات العلو لكن لله سبحانه وتعالى، فهو علمه في كل مكان جل وعلا، وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. لكن الشاعر ما يريد هذا، الشاعر ما يريد هذا، ولا الصوفية ولا الجهمية، الشاعر الجهمية عندهم تجهم في كثير من المسائل، وإذا أطلق الجهمية فيضم كثير من الطائف، يضم كثيرا من الطائف، إذا سمعتم يقول الجهمية الشاعر يدخلون تحت إيش الجهمية، فهم منهم، لكن الجهمية الغلاة الشاعر ما يدخلون فيه، الجهمية الغلاة نسأل الله السلامة، هناك عندهم طوام أتباع الجهم من صفوان الأشاعرة، إنما هم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. قال وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته، وهذه مسائل مهمة ينبغي للطالب أن يعتني بها، مسائل الاعتقاد يجب وجوبا على طالب العلم أن يعتني بها، ولا سيما الساحة كما تعلمون فيها الأشعري وفيها الجهمي وفيها المعتزلة والرافضة وفيها كل بلاء، من 12 الفرقة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام غير الناجية موجودة في إيش الساحة. فينبغي للشخص أن ينتبه وأن يستيقظ، فلا تمر عليك مثل هذه الألفاظ التي يذكرها الإمام العربي رحمه الله تعالى. التمكن في باب الاعتقاد مهم جدا، والقراءة في كتب شيخ الإسلام وكتب تلاميذه، ومن استفاد من شيخ الإسلام ومن تلاميذه من المتأخرين، فإنهم يبينون علم شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه أكثر من توسع في هذا الباب هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأتى بالتفصيلات وأتى بالردود على هؤلاء المبتدعة من الأشاعرة ومن غيرهم. وشيخ الإسلام كالشارع لعلم السلف، شيخ الإسلام كالشارع لعلم السلف رحمه الله تعالى، فهو فصل في كثير من العلوم، وهو فصل في كثير من مسائل الاعتقاد التي ربما كانت فيها شيء من إيش؟ من الإجمال عند السلف رحمه الله، فهو كالشارع لمعتقد الأسلاف الواضح الجلي رضوان الله تعالى عليه. إلا حتى السلف عبارات واضحة لمن تمعن فيها، لا فيها خفاء، ربما يخفى على المتأخرين. شيخ الإسلام بين كثيرا من الأمور التي يقصدها السلف رضي الله رحمه الله تعالى. وقيل معناه فتم قبلة الله، وهذا هو الأقرب في هذه الآية، أن المقصود لله فتم وجه الله. هذه الآية ليست من آيات الصفات، ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى الوجه، نثبت لله الوجه من أدلة أخرى، تبارك اسم ربك لا نثبت الوجه إخوان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا وصف الوجه، ولو أراد الاسم لقال إيش؟ ذي الجلال والإكرام. وكذلك لا حرقت سبحات وجهه، كل شيء، والأدلة كثيرة في إثبات الوجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك هذا منها الذي أشرنا إليها آنفا. فنثبت الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. لكن هذه الآية على أصح الأقوال أنها ليست من آيات الصفات، فالسلف اختلفوا فيها، فمنهم من جعلها من آيات الصفات، ومنهم من جعلها ليست من آيات الصفات، وسبب نزولها يدل على أنها ليست من آيات الصفات، سبب نزولها لأن نزلت في الصلاة إيش؟ السفر، كما في مسلم نزلت في الصلاة السفر، فيكون المقصود بوجه الله أي جهة الله سبحانه وتعالى، كما في قول لكل وجهة هو موليها، لكل وجهة هو موليها. فهذا هو الصواب الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية، أنها ليست من آيات الصفات، والمقصود بقوله فتم وجه الله أي جهة القبلة أينما تولوا. والدليل على ذلك الذي يدل على ذلك أن الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول جاءت في الصلاة، فيقول فتم وجه الله أي جهة الله سبحانه وتعالى، جهة القبلة التي يقصدها المصلي في صلاته. هذا الذي يظهر هذا ترجيح الإمام ابن تيمية رحمه الله، مع إثبات صفة الوجه من أدلة أخرى، وليس مقصود أننا معطلة، لكن صفة الوجه ثابتة من أدلة أخرى، لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بها القبلة، فتم وجه الله أي قبلة الله، سواء كنت في المشرق أو في المغرب فلكم قبلة تستقبلونها وهي الكعبة، لكم قبلة تستقبلونها فتم وجه الله، سواء كنت في مشرق الأرض أو في مغربها أو في جنوبها وشمالها فإن لك قبلة تستقبلها وهي الكعبة، أينما تولوا فتم وجه الله، فلكم قبلة تستقبل وهي الكعبة المعلومة. هذا هو الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله مع الاستدلال بسبب نزول هذه الآية أو بسبب ورود هذه الآية. قال رحمه الله وقيل معناه فتم قبلة الله، وهذا تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد أيضا، فتم قبلة الله هذا تفسير لابن عباس وتفسير أيضا كذلك لمجاهد، فسر قوله فتم وجه الله أي قبلة الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، والسلف بعض السلف يثبت الصفة من هذه الآية. الحاصل أن السلف مختلفون في إثبات الصفة من هذه الآية، وإلا نحن نؤمن بهذا، وأن الله قبل وجه المصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصر أمامه، فإن الله قبل إيش؟ وجهه، فإن الله قبل وجهه، هذا تثبت على حقيقته أن الله قبل وجه المصلي، فإذا صلى لا يبصر أمامه، تشريفا للكعبة، وكذلك لما ذكر من العلة، لما ذكر من عنا فإن الله قبل وجهه، وهذا ليس من الأدب، وهذا لا ينافي علوا، فإنك تنظر إلى السماء والسماء فوقك وأنت تحت فلا ينافي هذا، فالله قبل وجهك مع علوه سبحانه وتعالى، مع علوه جل وعلا وهو قبل وجهك، هذا نص في هذا الأمر ولا يؤول الحديث ويصرف عن ظاهره كما هو شأن المبتدعة، كما هو شأن المبتدعة. بل نؤمن بأن الله قبل قبلة إيش؟ المصلي، نؤمن بهذا على حقيقته مع علوه جل وعلا، مع علوه سبحانه وتعالى. قال: وتحقيق القول. وقيل معناه فتم قبلة الله، ويكون الوجه اسما للتوجه، هذا الذي يظهر في تفسير هذه الآية. وتحقيق القول فيه، أي بهذه وتم وجه الله، وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أمر بالصلاة عباده، وفرض فيها الخشوع استكمالا للعبادة، وألزم الجوارح السكون واللسان الصمت إلا عن ذكر الله تعالى. هذا كلام جيد. تحقيق القول أن الله أمر بالصلاة عباده، وفرض فيها الخشوع استكمالا للعبادة، وألزم الجوارح السكون واللسان الصمت إلا عن ذكر الله، ونصب البدن إلى جهة واحدة، أي نصب بدن المخلوق وجعله ينتصب إلى جهة واحدة وهي جهة القبلة، ونصب البدن إلى جهة واحدة ليكون ذلك أنفع للحركات، لا يتحرك كثيرا. إذا جعل يستنقل يعني أي جهة يذهبون ويذهبون، ربما يتحرك كثيرا، لكن نصب الله بدن ابن آدم إلى جهة معينة يستنقلها، وهذا يكون أنفع ليش؟ الحركات، بدل ما يتحرك هنا وهنا جعل له قبلة واحدة يتجه إليها وينظر إليها ويصلي إليها، فهذا أنفع الحركات وأدعى للخشوع. قال: ونصب البدن إلى جهة واحدة ليكون ذلك أنفع للحركات وأقعد للخواطر، نعم لا تشتت خواطره، بل تكون يعني كما يقال ملتم على شيء معين وما يتشتت في هذه الخواطر، ولا بين يتجهون. لذلك الحركات الكثيرة هذه غير طيبة في الصلاة، حركات كثيرة في الصلاة تشغل عن الخشوع وليست أقعد لخواطر الإنسان، فلا بد أن يكون ساكنا خاشعا فإن خواطره تكون مجتمعة. قال: وأقعد الخواطر، وعينت له جهة الكعبة تشريفا له، وعينت له جهة الكعبة تشريفا لهذا الإنسان، شرفه الله بهذه الجهة العظيمة تشريفا لهذا، أيضا جهة شرفه الله أن تستقبل. وقيل له: إن الله قبل وجهك. هذا ما يقال أنه تأويل، ولا الوجه الأول عنده تأويلات، لكن الصواب في الآية كما سمعت، الصواب في الآية، وإلا لو لم يكن كذلك لكان هذا تأويلا، لكن قد تقدم أن الآية يبينها سبب نزولها. وقيل له: إن الله قبل وجهك، معناه أنك قصدت التوجه إلى الله تعالى، وقد عين لك هذا الصوب، وقد عين لك هذا الصوب أي الجهة، فهنالك تجد ثوابك وتحمد إيابك، يرجعك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الوقت عضو بعد هذا لا لك، وانا نمشي نمشي، الحب يؤذن يؤذن.